من صلاها اتى بما عليه، ومن خالف خالف شرع الله. هو بقى يعرف في اللوح المحفوظ مكتوب ايه، ان كان هو من الذين سيصلون او سينكسون سينكسون على اعقابه. لا ما يعرفش حاجه. يبقى انت الان مكلف الان، اهو انت في اللجنه الوقت وعرضت عليك الاسئله، جاوب مذاكر ولا مش مذاكر، ولا تقطع الورقه وتسيبها وتمشي، ولا حبغش، ولا تشتم المراقب، ولا حق، مش كده ولا لا؟ يبقى انت الان في امتحانات. ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم. مش احنا قلنا قبل كده كان الدنيا دي صاله امتحان، صاله، عارف السرادقات اللي بتقام في الجامعات للامتحانات، وبعد ما تخلص موسم الامتحانات كله اتهز. إلا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليه؟ عشان الامتحان، عشان موسم الامتحانات، لنبلوهم لنختبرهم أيهم أحسن عملا. وإلا لجاعلنا ما عليها صعيدا جرد. خلص الامتحان اقفل، مش كده ولا لا؟ كما قال سبحانه وتعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. خلص الامتحان اقفل، كله يتقفل، كما نطوي السماء كطي السجل للكتب، يتقفل زي ما تقفل الكتاب، مش كده؟ وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرم. لأن خلص، كان كل الجمال اللي انت شايفه ده كان الامتحانات. خلص الامتحان يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماء وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. كل ده انتهى. الجمال ده كله يا رب، ايوه ليه؟ ده الجمال اللي انت شايفه ده اللي فتن الناس، والناس فتنت، واللي كفر كفر، واللي عبد الدنيا. الدنيا دي كلها ليست عزيزه على الله، ولو كانت غاليه وعزيزه على الله لابقاها، ولكنه يدمرها تدميرا. يبقى الجمال اللي انت فتنته ده كله لا يساوي عند الله جناح بعوضه، ولو كان يساوي عنده جناح بعوضه ما سقى منه كافرا شربه ماء، وانما يدمره. طب الجمال ده كان ليه؟ يقول لك ده اصبع صغيره كده بتشير. اذا كانت الدنيا بتاعت الاختبار والامتحان بهذا الجمال، فما بالكم بجمال الاخره حينما يعدها الله تعالى للمتقين دارا ونزلا للمتقين. الله يعدها اعدادا. يبقى ده كان الجمال اللي في الدنيا ده امتحان واختبار، طالت امتحانات، اما بقى المكافاه تبقى ايه والجائزه تبقى ايه. وكذلك ان كنت بتشوف في الدنيا عذاب وبتشوف في الدنيا امور شديده، برضه اصبع صغيره بتشير الى عذاب الاخره. يبقى عذاب الدنيا يشير الى عذاب الاخره. فان كان العذاب اللي في الدنيا ده اللي انت بتشوفه اعاذنا الله واياكم، هذا عذاب لا يساوي عذاب الاخره، لان الله تعالى يقول فيومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، وكذلك لا ينعم نعيمه احد. ولذلك اذا غمس ابأس اهل الارض في النعيم من اهل الجنه يغمس غرق، فيقال له هل رايت نعيما؟ هل رايت بؤسا قط؟ يقول يا ربي ما رايت بؤسا قط، غمس بس في نعيم الاخره. ينسى 60-70 سنه شقاء، اما الاخر فيؤتى بانعم اهل الارض. انسان كان الهواء العليل بيجرح بنانه مطرب جدا، انعم اهل الارض، فيغمس غمسه في الجحيم، غمسه كده. يقول هل رايت نعيما؟ يقول ما رايت نعيما قط. ان كان الامر بهذه الصوره يبقى الدنيا دي ايه بقى قيمتها؟ يبقى ما قيمه هذه الدنيا؟ كله الاختبار وكله الامتحان. فانت الان في هذه الدار تمتحن وتختبر، فقد تختبر بالمال، وقد تختبر بالعدل بعدم المال، قد تختبر بالصحة، قد تختبر بالمرض، قد تختبر بالعلم، قد تختبر بالعكس العلم، قد تختبر بالسلطة، قد تختبر بنزع السلطة، قد تختبر بأمور تجعلك تظلم، تختبر بأمور تجعلك مظلوم. كل اختبارات وكل امتحانات، كل من امتحنهم ده. شوف في احسن من سليمان في عصره، حينما وجد معجزه تحققت لديه قدام عيني، قال هذا من فضل ربي ليبلوني. طبعا دي لو حصلت قصاد واحد من يا شايفين يا جماعه، تعالوا عشان تعرفوا كرامه الشيخ بتاعكم، ما انتوش حاسين بالشيخ بتاعكم،

وقدر خلقها واجلها وعملها، هذا امر نؤمن به بالفعل. واستخرج تلك الصور من مادتها ثم اعادها اليها، وقدر خروج كل فرد من افرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على انها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها الى الابدان جملة بعد جملة كما قال ابن حزم. طبعا كلام ابن حزم نفسه هنقول له ايه دليلك عليه بمثل هذه الامور لا نستطيع ان نخوض فيها. قال فالاثار المروية في ذلك انما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على انه سبحانه استخرج امثالهم وصورهم وميز اهل السعادة من اهل الشقاوة كما ورد في حديث عمر كما رأيتم. واما الاشهاد عليهم هناك فانما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهما. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف ان المراد بهذا الاشهاد انما هو فطرهم على التوحيد كما تقدم في حديث ابي هريرة. ومعنى قولي شهدنا اي قالوا بلى شهدنا انك ربنا، وهذا قول ابن عباس وابي بن كعب. وقال ابن عباس ايضا اشهد بعضهم على بعض، اشهد بعضهم على بعض. وقيل شهدنا من قول الملائكة، والوقف على قوله بلى بالطبع انه هيبدأ من هنا يتكلم في تفسير الآية. وانا اخشى ان تكلمت في تفسير الآية نفيل اكثر من هذا، فنتوقف على هذه النقطة علشان من الدرس القادم نبدأ نفسر الآية بالفعل ونذكر اقوال اهل العلم وخلافهم في تفسير الآية واستدلال من استدل منهم ببعض الاحاديث وبيان من خالف في ذلك وكيف رد على هذه الاحاديث وتأولها. كل ذلك نتوقف فيه لنتحدث عنه بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. في أسئلة مهمة بيسأل بيقول في سورة الفتح قول الله تعالى ومن أوفى بما عاهد عليه الله، لماذا أتت كلمة عليه بالرفع وهي الوحيدة في القرآن الكريم؟ هذه تعد من باب الأداء عند العرب ولهجات عند العرب بلهجة، لأن عليه عليه ضم هذه الهاء ما فيهاش مسألة عربية، واخدين بالكم ولا لا؟ لأن الضمير ده أصلا الضمير بيبقى حكم الإعرابي مبني، فعليه ما هوش من باب الإعراب وإنما ده من باب الإيه اللهجات عليه. فهذا الضمير اللي هو الهاء ضمه هنا ليس رفعا له، عشان يجي بعض الناس يقول لك حكم الإعرابي، لا هو ولكنها لهجة عربية، واخدين بالكم ولا لا؟ والقرآن الكريم كما تعلمون كان نزل على 7 أحرف فكان يتحدث بلهجات العرب، فدي مسألة لهجة ملهاش علاقة بالإعراب. آمين آمين. أخونا بيسأل وبيقول إن الشيخ جمال المراجبي حفظه الله في عددين متتاليين من مجلة التوحيد ذكر مسألة القدر ولكن بشأن مختصر، لذا يسألنا أخونا أن ننصحه بكتابة مسألة القدر يكون واضح وشامل لكل المسائل. طيب السؤال ده أنا أجاوبك يعني هأجله معاك لما ننتهي إحنا مع بعض هنا من باب القدر، لأن إحنا دلوقتي دخلنا باب القدر بالفعل منذ اليوم نحن نتكلم في باب القدر. فنشوف مستوانا هيصل لغايه فين عشان اقدر اقول لك اقرا كتاب كذا يناسبه ايه المستوى اللي كنا بنتكلم فيه، لان انا مش عارف لسه برضه يعني ربنا عز وجل هيفتح علينا فتقول ايه.